السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في كل مكان. أتى عرفة، كل عام وحضراتكم بخير. نسألك يا رب في هذا اليوم المبارك ألا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا تجعل لنا هما إلا فرجته، وأن تجعل لنا في هذا اليوم المبارك دعاء مستجاب. كل سنة حضرتك طيب فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل، ويا رب دايما منور وسط أحبابك. شكرك وانت طيبة، ربنا يبارك فيه وكل مشاهدينا الكرام وكل أهل الفضل والخير في العالم من المسلمين أحبابنا بخير وألف صحة وسلامة. آمين يا رب العالمين. عايزين حضرتك النهاردة بقى تكلمنا عن فضل هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، وفضل الصيام في هذا اليوم. يوم عرفة هو ذاك اليوم الذي يتفضل الله سبحانه وتعالى فيه وينزل إلى السماء الدنيا ويباهي الملائكة بالواقفين في عرفة. ومن لم يكن في عرفة فلن يحرم الأجر إن شاء الله، فإما أنه كان ناويا أن يحج ومنعه العذر وله أن يحتسب الأجر كاملا، كما قال عليه الصلاة والسلام في أقوام تخلفوا عن غزوة العسرة لعذر قال حبسهم العذر شركوكم الأجر. فلنستبشر يا رب، فلنستبشر. طب إزاي بقى نشارك الأجر؟ نية فنية، نية اللي كان يعني غير المقتدر واللي مش قادر يسافر طبعا او اللي عنده اجراءات اداريه ما ينفعش يسافر، حاجه قبل كده ظروفه ما تسمحش، ايا كان فينوي يشارك في الاجر تماما. حبسهم العذر شركوكم الاجر. ومن لم يكن في عرفه فالله تعالى جعل له هذا اليوم موسما عظيما للطاعه. ليس فقط الصيام الذي يكفر الله تعالى به ذنب سنتين، إنما عندنا الاستغفار وعندنا التسبيح وعندنا التحميد وعندنا التهليل وعندنا الذكر. يا سيدتي من أعظم الأعمال وأفضلها في هذا اليوم ذكر الله سبحانه وتعالى. وما أعظم الذكر بقى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يلا نقول النهاردة إن شاء الله 1000 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا الدعاء والاستغفار، والأهم من كل ده إن إحنا يصفح بعضنا عن بعض، نعمل يوم كريم كده للتصالح مع النفس والتصالح مع الخير والتسامي عن هذه الصغائر الحيوانية والبهيمية، ويعفو بعضنا عن بعض ويسامح، ومن طرق عليه الباب فليفتحه، ومن دق عليه جرس التليفون فليرد على إخوانه، وليعفو وليصفح، ونشيع البهجة والسلام في هذا اليوم الذي يسلمنا إن شاء الله البهجة الأكبر في يوم العيد. وأن نبادر أيضا بالصلح زي ما فضلتك تكرمت. طيب هل الصدقة في هذا اليوم ليها ثواب أكبر؟ هو بالتأكيد يوم عرفة يوم مبارك، فنأمل إن شاء الله تعالى أن تكون الأعمال الصالحة في هذا اليوم. ومن أفضل الأعمال الصالحة بالنسبة لإفطار الصائمين، وإحنا عندنا معظم الناس صائمة، فالصائمون هؤلاء إحنا بنفطر ناس في رمضان، طب نفطرهم يوم عرفة. وهذه مبادرة بحيي بعض إخواننا عليها اللي تواصلوا معانا قبل عرفة بشهر تقريبا، وقالوا لنا احنا عايزين نطعم من خلال مؤسساتكم، فشيء رائع وجميل وربنا يكرمهم وسنة حسنة ان احنا في هذا اليوم ويا رب حتى في التسعة نحاول ان نطعم الفقراء والمساكين بشكل عام والصائمين منهم بشكل خاص. ده شيء رائع جدا. وعلى فكرة حتى صدقة الطعام وصدقة الإفطار الصائمين ليس بالضرورة أن تكون لفقير، قد تكون حتى لإنسان مكفي وإنسان مسطور نرجو بها الخير، ويبقى شعارنا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريكم جزاء ولا شكورا. نعم. رب العالمين. عايزين نختم بقى بتكبير مع فضيلتك، وإن شاء الله ندعو كل المتابعين الكرام إن هم برضو يكبروا مع فضيلة الشيخ سالم، وربنا يتقبل منا جميعا، وكل عام وحضراتكم بخير، ونلقاكم إن شاء الله بعد العيد، عيد الأضحى المبارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس ببشر إخواننا أن التكبير مستمر، ابتدناه من أول يوم ذي الحجة وهيستمر معانا لرابع أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق. هنقول بقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.